بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بشرح كتاب معرفة أنواع علم الحديث للحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، المتوفى عام 43 و600. وهذا الكتاب مشهور بين الناس باسم علوم الحديث لابن الصلاح، ومشهور باسم مقدمة ابن الصلاح، وقد تعددت طبعات هذا الكتاب، والطبعات التي بين أيدي الناس طبعات جيدة، منها طبعة الدكتور نور الدين عتر، هي طبعة جيدة، وهناك طبعات قد بولغ في حجمها مثل طبعة الدكتور طارق عوض الله، بولغ في حجمها، ونحن لما حققنا الكتاب أردناه أن يخرج بحجم متوسط، فهذه الطبعة بقرابة 550 صفحة من غير الفهارس، ومع الفهارس قرابة 570 صفحة، وقد جعلنا الحرف برقم 16 حتى لا يتضخم الكتاب، لأن كتب المصطلح أهميتها على قدر معرفتها، يعني الذي ينبغي على طالب العلم أن لا يكثر من القراءة في كتب المصطلح، بل عليه أن ينشغل بمعرفة المتون وحفظ المتون ومعرفة معانيها ومعرفة العلل والجرح والتعديل وما يتعلق بذلك من الأمور التي تخدم الحديث النبوي الشريف. أما المصطلح فهو العلم الذي يدرس المصطلحات التي اصطلح عليها أهل الحديث ويستعملونها في مؤلفاتهم وفي دروسهم وفي أعمالهم، ولما وضعوا هذه المصطلحات وضعوا لها التعاريف، ولما وضعوا لهذه المصطلحات التعاريف ذكروا ما يتعلق بها، لما عرفوا الصحيح أتوا بشروط الحديث الصحيح، ولما أتوا بشروط الحديث الصحيح توسعوا في كل شرط من الشروط، ولما توسعوا في بيان شروط هذه الأحاديث بدأوا يبينون ما يتعلق بها، لما تكلموا عن الصحيح وشروطه تكلموا على أول من صنف في الصحيح وهكذا. إذن توسعوا في هذا، الكتب التي ألفت في خدمة هذا الكتاب لا تحصى كثرة كما ذكر الحافظ ابن حجر، وهذا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورفع شأن حديثه، ولذلك فإن خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم من أبواب الخير. فطالب العلم لو أنه فقه هذا الكتاب فقط في مصطلح الحديث فإن هذا يكفيه، لا سيما هذه الطبعة التي جهدت أن أكتب فيها حواشي تنفع الباحث، وكتبت فيها مقدمة أراها مهمة جدا للباحث، وفهرست الكتاب الفهارس المهمة. فلو أن طالب الحديث اقتصر على معرفة أنواع علم الحديث وأجاد فيه جادة يكفيه، لا داعي لأن يتبحر في بقية كتب المصطلح الأخرى. مع العلم جميع كتب المصطلح الأخرى يعني نافعة، نحن شرحنا تدريب الراوي لقرابة 100 درس، وهناك مثل فتح المغيث لا سيما طبعة الشيخ عبد الكريم الخضير طبعة نافعة، وهكذا شرح التبصرة والتذكرة كتاب مهم جدا، وهو من الكتب التي هي في خدمة هذا الكتاب. النكرة الوفية للبقاعي كتاب في غاية الأهمية وفي غاية الجودة، إذن نحن نشرع في شرح الكتاب، نقرأ ونعلق ونتكلم. الكتاب هو مهم جدا، ابن الصلاح من الراسخين في العلم، وله اجتهادات في الحديث وله مصنفات، وهو فقيه من أئمة الشافعية، وعبارته في غاية الجودة، وكان صاحب يعني دروس وتعليم، له طلاب أخذوا عنه، وهذا الكتاب جعل له القبول في الأرض، فتجد الناس قد اهتموا به قديما وحديثا في خدمته، منهم من شرحه ومنهم من نكت عليه ومنهم من اختصره، بل بعضهم اختصره مرتين، كالنووي اختصره في الإرشاد ثم اختصره في التقريب، ثم التقريب شرحه السيوطي في تدريب الراوي. إذن هذا مهم، أن الإنسان يعرف المصطلحات ويعرف ما يتعلق بها. وطالب العلم ما ينشغل بأمور أمور الخلاف طويلا، يعرف الأمر، يعرف المصطلح السائد ويعرف المصطلح النادر، يعرف بعض المصطلحات الخاصة الذي تكلم فيها بعض أهل العلم، يعرفها حتى لا يتوهم فيها. أيضا قراءة بعض الكتب التي اختصرت الكتاب، مثل اختصار علوم الحديث لابن كثير مهم جدا، أو مثل كتب العراقي في خدمة كتاب ابن الصلاح، أيضا هذا مهم جدا. ولذلك يعني أنا حرصت جدا أن أطالع في هذه الكتب حتى آتي بالفوائد وأضعها في الحواشي، وقد نقلت كثيرا من هذه الأمور في لأجل خدمة تحقيق هذا الكتاب. إذن مصطلح الحديث علم يدرس المصطلحات التي يتداولها أهل الحديث، المصنفات فيه قديمة وحديثة، وتطورت إلى زمان ابن الصلاح، صار هذا الكتاب فتحا نهل الناس منه، وعلى الطالب أن يتقن التخريج، تخريج الأحاديث، على الطالب أن يتقن نقد الأحاديث، على الطالب أن يكون له دور وشأن في معرفة شروح الحديث، على الطالب أن يتعلم الاجتهاد، الاجتهاد في الراوي المختلف فيه، الاجتهاد في معرفة الخطأ في الرواية، ثم معرفة الترجيح، فإذا حديث حصل فيه اختلاف ينظر طالب الحديث ما الصواب في هذا. إذن هذه مقدمة لهذا الكتاب، وهذا هو الدرس الأول في خدمة هذا الكتاب النفيس الذي يعرفك بمصطلحات أهل الحديث، ولكل علم من العلوم مصطلحات عند أهله، ولكن مصطلح الحديث له يعني دور وشأن أكثر ووجود، فربنا قد عظم نبيه وقد عظم حديثه، ومن اشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يفتح له من الخير ويفتح له من الفضل. والإنسان لا بد أن يبلغ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد للإنسان أن يدافع عن الأحاديث، ولذلك أنت يعني تسمع وترى في كل حين من الأحيان تنبت نابة جديدة تحاول أن تشكك بالسنة أو تتكلم وهكذا. فأعظم رد على هؤلاء هو العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، فيجد الإنسان بهذا الأمر، ويهتم المرء أول ما يهتم بصحيح الإمام البخاري، ثم بصحيح الإمام مسلم، ثم يهتم بالسنن الأربعة، يهتم طالب العلم بكتب الرجال، ومن ذلك تهذيب الكمال هذا الكتاب المهم العظيم. أيضا يهتم الطالب بكيفية التخريج، والآن بحمد الله تعالى تجد برامج عديدة ومتنوعة مثل جامع الكتب التسعة، هذا من أسهل ما يكون، تضعه عن طريق الهاتف ثم تذهب إليه. وأيضا هناك برامج متعددة، أنا في حسابي على تويتر قد ذكرت في تغريدة مثبتة روابط لكتب التفسير وروابط لكتب الحديث. أي حديث تكتب الحديث ثم تبحث عن تأتيك النتائج بجميع كتب الحديث. طبعا طالب علم أيضا يهتم لما نهتم بالصحيحين نهتم بالمستخرجات وننظر في فوائدها، ننظر أيضا الكتب التي صنفت في شروح الحديث، وننظر في كتب الانتقادات، ننظر في وصف المعلقات، ننظر في المختصرات، ننظر في الجمع بين الصحيحين والجمع بين السنن الأربعة، ومثل جامع الأصول الذي جمع الكتب الستة وهذبها ورتبها وذلل صعابها. نهتم أيضا بكتب أطراف الحديث ولا سيما تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. نهتم بالمستدركات التي صنفت، نهتم بغريب الحديث، نهتم بتراجم الرواة، نهتم أيضا بمعرفة يعني لما ندرس المعلق في كتاب ابن الصلاح ونقرأ في صحيح البخاري نمر على هذه المعلقات مرورا حقيقيا. لما تأتينا رواية مرسلة يعني لما نقرأ في كتاب من كتب الحديث نطبق قواعد المصطلح التي تعلمناها والتي أخذناها، فكل هذا أمر هو في غاية الأهمية. طالب العلم لا يقوى ولا ينضج في علم الحديث حتى أنه بحيث كل حديث يمر عنده فعليه أن يسعى لتخريجه ويبحث عن الاختلاف، ثم يأتي هذا الاختلاف قادحا ليس بقادح، يأتي إلى الترجيح كيف يرجح. أيضا إنسان يقرأ في كتب المحققين والمبدعين الذين في هذا الزمن، في هذا الزمان ثم عدد من المبدعين مثل الشيخ عادل عمران محقق خدم الكتب خدمة عظيمة. بعض المصنفات صنفت في المقارنة بين صحيح البخاري وبين صحيح مسلم، أيضا هذا يرجع إليها فيما يتعلق بالصحة، فيما يتعلق بالسياق والترتيب، فيما يتعلق بالعدد، فيما يتعلق بمنزلة المؤلفين. الأسماء العلمية للكتب أيضا هذا مهم جدا، لما تقرأ في كتاب أسباب تأليف الكتاب، مكان التأليف، مدة التأليف، الكتاب إذا له روايات تبحث عن رواياته، الزيادات التي توجد في الكتاب من الراوي، إذن هذا مهم جدا. المعلقات في المؤلفات مهم جدا، ولماذا أتى بالمعلقات وهكذا. فيهتم طالب العلم ويجعل نفسه على طريقة التحقيق أنه يحقق في كل مسألة، ولا بد من التركيز وعدم السرحان حتى يفهم الإنسان الأمر المقصود. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.